ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني أم يقولون افتراه قل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ربه ويتلو شاهد وهم يضاعف مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد لكم نذير مبين. ألا تعبدوا أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. صدق الله العظيم.